الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى. حاصل هذا البحث قد سبق واعتذر المصنف عن تكراره قائلا إن تكراره قد يحلو في بعض الأحيان، ثم أيضا كرره مرة أخرى ليعلق في الذهن ويرسخ في الفكر، وإلا هو قد مر. وهذا الكلام كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن بكر. وحاصله هو أنك تسأل الله بحرمة أحد، كما لو كنت أسأل الله بحرمة نبي أو بحق فلان أو بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو كذا. يقول زوجه بعضهم ومنعه آخرون، والمستند مع المانعين، فإن الصحابة أفضل الخلق لم ينقل عن أحد منهم أنه قال أسألك بحق نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا أحد منهم قال أسألك بحق أبي بكر وعمر أو عثمان أو علي أو غيرهم، وإنما نحن نسأل الله بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما سؤال الله بحق المخلوقين فلا، أو بحرمة أحد من المخلوقين نبيا كان أو غيره لا. وكما قلنا للعباد عليه حق واجب كلا ولا شعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نحموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالله سبحانه وتعالى لم يجب عليه حق لأحد، وإنما هذا الحق الذي جاء في حديث معاذ وغيره وحق العباد على الله ألا يعذب، هذا حق تفضل وامتنان، لا حق إيجاب في مقابلة عبادتهم أو مقابلة ما بذلوه من طاعة، بل ما بذلوه من طاعة وما بذلوه من عبادة لو قوبلت بنعمة من نعم الله على هذا العبد ما قابلت هذه العبادة، ما قابلت تلك النعمة الواحدة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن نعم الله على العبد متوالية متتابعة كبيرة متتابعة، فكل نعمة لا بد أن تقابل بعبادة، وهذه العبادات التي يعملها الإنسان لا تقابل ولا واحدة من تلك العبادات. لهذا صار الحق الذي حق المخلوق عليه حق العبد عليه هو حق تفضل وامتنان لا حق إيجاب خلافا للمعتزلة. لهذا نقول لا يجوز أن تقول أسألك بحق نبيك أو بجاه فلان أو ما أشبه على ذلك، بل هذا كله من البدع. ثم انتقل المصلي من هذا إلى بحوث أخرى، وهو أن نفي ما يعبد من دون الله تنبيها على الأعلى يعلم أن من كان دونه بطريق الأولى، كما لو قلت إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني كأنك تقول فضلا عن غيرهما. فإذا كان الله لا يرضى أن يشرك معه بعبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما ظنك بمن دون الملك المقرب والنبي المرسل كرجل صالح من العبد القادر الجيلاني أو غيره؟ فهؤلاء أنهي عن صرف شيء من العبادة لهم بطريق الأولى، إذ أن التنبيه بالأعلى ينبه على النهي على عما دونه بطريق الأولى. وكذلك أيضا طلب الشفاعة من غير الله، فما دام أن الشفاعة لا تطلب لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، فكيف تطلب ممن دونهم؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله ويرضاه. فإذا كان هذا في حق الملائكة، أما ظنك بمن دونهم؟ فكيف تسألهم الشفاعة وقد علمت أن الملائكة لا تشفع لأحد إلا بعد أن يأذن الله لهم وبعد أن يرضى عن عمل المشروع له، هذا بالنسبة للملائكة وبالنسبة للمسؤولة. فإذا كان كذلك فكيف يقال إن فلانا يشفع من قبل نفسه وأنك تطلبه الشفاعة؟ كذلك أيضا مع عيسى بن مريم فهو رسول الله، فإن النصارى يزعمون أنه إله، فتنبه بأنه ليس إله بطريق الأولى، فتقول لم يكن أحد من الأنبياء إلها، لا المسيح ولا غيره. فقولك لا المسيح ردا على النصارى القائلين بأنه إله، فلا تقول لم يكن أحد من الأنبياء إله، لا نوح ولا غيره، لأن قومه لم يزعموا أنه إله، وكذلك إبراهيم لم يزعموا أنه إله، وإنما هذا بحق عيسى. لهذا نبهت قلت لا المسيح ولا غيره. وكذلك الصحابة لو أردت الرد على الشيعة الرافضة فتقول إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن معصوما، لا هو ولا غيره، فلا تقول إن أمير المؤمنين عمر لم يكن معصوما، لا هو ولا غيره، لأنه لم يدعي أحد إن عمر معصوم أو أن أبا بكر معصوم، وإن كانوا أفضل منه، لكن هؤلاء لما ادعوا أنه معصوم قلت إن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يكن معصوما، لا هو ولا غيره، تمييزا على فساد هذا الاعتقاد الزاعمين بأنه معصوم. وإلا فمن المعلوم أن أبا بكر وعمر وعثمان أفضل من علي رضي الله عنه، والله أعلم. قوله تعالى يعني ثلاث الأخير، إذا الشمس كورت كفناية عن أمامكم إنهم كورتوا كورا، يعني إلى هذه الدرجة. يقول هذه إشارة من الله القرآن على الخميني، والموضع الثاني الذي دل على الخميني إن الله بشر للخميني، وأخبر قوله تعالى فلا أقسم بالخنس. يقول الخنس خنس بلبجد 710، الخاء 600، خن والنون 50، والسين 60، المجموع 710، هذه خنس. خميني 710، الخاء 600، خماء، المين 40، خمي، الياء 10، هذه 650، خميني، النون 50، هذه 700، خميني، الياء 10، صار 710. فكان الخميني خميني موافق بلجد خنس، هذا يدل على أن الله ذكره في القرآن، لهذا يكون راضي عن تصرفاته وعما يريد. وقال من أدلة أن الله ذكر الخميني في القرآن قوله تعالى يا أيها المدثر، كناية عن ثياب الخميني لأنها واسعة، يعني ترها ويشرح الإنسان أن يقولها فضلا عن أن يؤلف كتاب يقع بينه 400 صفحة ويطبع بالكويت وينشر، يعني إلى هذه الدرجة من الشخافة. حتى العقول الكبرى عندهم عقول ما يستطيعون إلى الانخطاط إلى هذا، لكن إذا الله راضي سلب له العقول عقوله. وهذا الكتاب بحث المجمع الذكي في ربيع الثاني من نوار شرابه، هو أكثر طواف لإحراق الكتاب ومنع الدخول من المملكة إلى المملكة، وأن يكتب لدولة الكويت يعني احتجاج كيف تعلن بطبع هذا الكتاب الساقط وتقوم بنشر مثل هذا الكتاب وتعلن به، ألم تكن دولة تنتمي إلى الإسلام إلى هذه الدرجة؟ باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. يسمى دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة. هذا الباب يذكر به ما يتعلق بدخول مكة وما يتعلق بالطواف والسعي وطواف الخروج. مكة سميت مكة قالوا لأنها

ولأولادك ولمن تحت يدك، فناشب أن تقول افتح لي أبواب فضلك. هذا هو الشرك. فإذا رأى البيت رفع يديه لفعله عليه السلام. رواه الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد، ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته وأراني لذلك ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال. اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، هذا هو المذهب أنه يرفع يديه. والرواية الثانية عن أحمد لا يرفع يديه، وهذا هو مذهب الشافعي، وفي حديث أنه من فعل اليهود، لكن المذهب أنه يرفع يديه مستدلين بما جاء من حديث ابن جريج وهو مرسل أن النبي كان يرفع يديه. فإذا وقع بصرك على البيت تقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، الحمد لله الذي رآني، الحمد لله الذي رآني لذلك أهلا، والحمد لله الذي بلغني بنعمته بيتا، والحمد لله على كل حال، والحمد لله كما يحبه ربنا ويرضاه وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فإنه يدعو بهذا الدعاء، فقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، لا شك أن هذا البيت عظمه الله وشرف وأكرم وأمر المسلمين أن يأتوه من كل فج عميق، وأن يشهدوا منافع لهم عندما يصلون إليه، بل جعل حجه والمجيء إليه سببا لمغفرة الذنوب، وسببا لحط الأوزار، وسببا لدخول الجنة، وأي تشريف وتعظيم أكبر من هذا. وقوله وجد من حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، يعني تطلب من الله أن الله يعطيك المهابة والبر والخير والتعظيم لله سبحانه وتعالى. هذا جاء في بعض الأثار هذا الدعاء، وهو سنة إن استحضره الإنسان وجعله أو لا وأحسن، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين بالدعاء. نعم. إيش؟ سليم وليس فعيلا. إيش؟ كل سنين إلى حديث هذا. فيها مقاصد. نعم. إذا كانت في هذه السنة. نعم. إذا كانت في هذه السنة. ما دام أنها دعاء، تعالى أول من فضائل الأعمال أن تسامح فيها، وهذا دعاء مشروع، والدعاء لا حج على صاحبه ما دام أنه دعاء ولا في التوسل ولا في أي شيء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، العمومات عمومات الأحاديث التي تحث على الدعاء وتعظيم هذا البيت تؤيده، ما عداش الدعاء بعينه. نعم. هذا نفس تخصيص عن الموضع هذا، وأن إذا قابل البيت ما يكون هذا حسن. لا بس ما بالضبط، لا الضبط ما في معنى. الصوت يعني يرفع صوته بحيث يسمع رفيقه ما لم يرد الناس. ثم يطوف مطبعا في كل أسبوع استحبابا إن لم يكن حامل معذور برداء. إن لم يكن حامل معذور برداء. ثم يطوف سبعا إن لم يكن مطبعا إن لم يكن حامل معذور برداء. برداء متعلق بيطوف يعني يضطبع بالرداء. فإذا يعني المعنى أنك قفت وجئت للعمرة مثلا، فهذا السنة في حقك أن تضطبع بأن تجعل الرداء طرف الرداء تحت إبطك الأيمن وتلقي على عاتقك الأشر إذا لم تكن حامل معذور. فإن كنت حامل معذور فلا تضطبع بردائك. فحامل معذور إما صغير أو مريض، أول ما قدمت الآن تطوف طواف العمرة فحملت صغيرا معك فلا يسن في حقك الاطباع، أو حملت معك مريضا فلا يسن في حقك الاطباع. فإذا لم تكن حاملا معذورا وهذا طواف القدوم أو طواف العمرة، ينبغي أن تطبع بالرداء. فالرداء بمعنى تجعله تحت الإبط الأيمن ملقيا له على العاتق الأيسر. نعم. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. إذا فرغ من الطواف هو مخير، إن شاء أزال وإن شاء بقي. نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام. فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. كذلك فالمعتمر يبدأ بطواف القدوم بطواف العمرة، وإذا بدأ بطواف العمرة تعرف أنه يقطع التلبية. المعتمر يسن في حقه التلبية حتى يشرع في طواف العمرة ثم يمسك عن التلبية لأنه شرع في التحلل. والاطلاع كما أشار إليه الشارح من أنه يجعل وسط إذا تحت أبق الأيمن ويلقي الطرفين على العاتق الأيسر، وهذا كله من السنن. نعم. فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكى بالعبرات، رواه ابن ماجه. فالطائف يبتدي من الحجر الأسود يعني يحاذيه بكله لأن تجعل جميع بدنك مقابلا للحجر الأسود. يقول بعض العلماء لو جعلت الجانب الأيسر محاذيا له وبدنك من مائل الباب لا يجزي، بل لا بد أن تكون محاذيا لكل كما هنا، وهذا هو المذهب. والأولى أن يكون من وراء الحجر قليل بحيث يمر على الحجر بكل بدنك، هذا هو الأولى. فيقبل الحجر فإن شق اشفلمه بيده وقبلها، فإن شق أشار إليه. وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وبكى فالتفت إلى عمر قال ها هنا يا عمر تشتب العبرات. وكذلك عمر قبل قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. بقي هنا سؤال تقبيل الحجر الأسود ما هي الحكمة فيه؟ يقول حافظ بن حجر ما معناه أن تقبيل الحجر لم ما هو إلا امتثال، امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تعبدي في الحقيقة. تقليله أمر تعبدي لا يعقل معناه. فإن النبي قال إني على فإن النبي قبل وبكى وقال ها هنا تشكب العبرات، وعمر يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فصار التقبيل هو تجرد من الرأي، بل امتثالا بالقلب والعمل والنية لما أمر الله به ورسوله. ظهرت للإنسان حكمة هذا الشيء الذي عمل أو لم تظل، لأنه أبلغ بالعبودية. فأنت إذا عملت شيئا لم يظلك حكمته، وإنما وامتثالا صار أبلغ بالعبودية والامتثال لأمر الله وأمر رسولنا. نقل الأكرم حديث عمر صحيح يضعف، لأما لكن حديث عمر لو إنك لا تقول ولا تنهى هذا صحيح، هذا صحيح أما لكن نقل الأكرم ويسجد عليه وفعله ابن عمر وابن عباس. فإن شق استلامه وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده كذلك. فإن شق لا ينبغي أن يزاحم يستلم ويقبله، فإذا لم يتمكن لا ينبغي أن يدادع الناس ويغالبهم على الحجر، بل يشير إليه ويكلم. فإن شق استلمه بشيء وقبله فإن شق استلمه بشيء وقبله روي عن ابن عباس فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله، لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر. كذلك فما يتعلق بالحجر من السنن، أولا إن أمكن أن تقبله فهو أولى، ثانيا لا تتمكن تستلمه بيدك وتقبلها، ثالثا تستلمه بعصا وتقبلها، رابعا تشير إليه يجد أو بشيء معك فكاف بدون تقبيل ما دام أنه لم يمس الحجر، هذا محصل ما في الأحاديث. ويكون مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. كذلك عند ابتداء الحجر يقول بسم الله والله أكبر تعظيما لله سبحانه وتعالى، وتنزيلا للتكبير منزلة التكبير وابتداء الصلاة، ثم يدعو بما ورد ومن ما جاء بهذا حديث، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى اللهم إيمانا بك، فهذا واضح من أن الإنسان يؤمن بالله وبأوامره سبحانه وتعالى، ووفاء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. يروى عن علي رضي الله عنه أن الله كتب كتابا وألقمه الحجر، وأنه يشهد يوم القيامة للمؤمن بإيمانه ويشهد للكافر بجفاء، والله أعلم. ووفاء بعهدك، يقول بعضهم معنى وفاء بعهدك وهو أن الله عهد إليك أن تحج وأمرك أن تأتي إلى هذا المكان وتطوف بهذا البيت، فتقول عهدت إلينا على لسان خليلك إبراهيم فقد وفيت ما عهدت به إلينا، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم حيث أدى الطواف على هذه الكيفية وعلى هذه الصلاة. نعم لما ذكر الاتباع وسنية قال إلا إذا كان حامل معنى فإن ما يقدر السبب. نعم بالسبب يعني سنة. لو أخر ولا طاف إلا طاف الإبارة كفى. كم أصحاب الثلث؟ أصحاب الثلث صنفين. صنفان، الصنف الأول الأم، الصنف الثاني الإخوة لأم. الإخوة لأم. الأم مش تأخذ الثلث. تأخذ الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة، والشرط الثالث لا تكون إحدى المسألتين العمريتين. مثل لي أخي من الثلث. أم وأخ شقيق أو لأب، للأم الثلث وله الباقي. مثل لعدم أخذها الثلث لوجود أحد هذه الشروط الثلاثة. طيب لوجود الفرع أم وابن تأخذ في هذه الحالة السدس والباقي للابن، والجمع من الأخوة أم وثلاثة أخوة للأم السدس والباقي للأخوة. وهل يشترط أن يكون الوالدين؟ نعم يشترط. اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يشترط أن يكون الأخوة وارثين، هذا قول مرجوح. والقول الثاني أنه ولو لم يرث الأخوة حتى لو كان هناك أب ووجد أخوة أيضا لحجبوها من الثلث إلى السدس. الثالث قلنا الأول قلنا أن عدم الفرع الوارث ومثلنا عليه إذا وجد الفرع الوارث مثل الابن أو الجمع الأخوة. الثالثة مسألة العمريتين، لو توفي عن زوج وأم وأب فإنها في هذه الحالة تأخذ ثلث الباقي، ما تأخذ الثلث. الصنف الثاني من أصحاب الثلث أولاد وأولاد الثلث بأربعة شروط. كم؟ أربعة شروط بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون اثنين عدد. الشرط الثاني عدم الفرق الوارث بين أولاد الميت وأولاد الميت أي نسل. الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. مثل لأهل الإخوان المفروض. مثاله أخوان لأم وعم. مثل لوجود أحد هذه الشروط. وجود الفرع الوارث مثلا أخوين لأم وابن. شلون؟ فإنهم يسقطون بابن. بنت نور. نعم. وإن جعلناها بنت. وإن جعلناها بنت. والثاني. الثاني مثلا أخوين أو ثلاثة أخوة وأب أو جد. والثالث قال ان يكون اخ واحد لانه ياخذ السدس. تقلب الجمع. تقلب الجمع. نعم. اصحاب السدس. اصحاب السدس سبعه عنده الاب والام مثل الابن والجد والاخت لاب والجده والجدات والاخ لاب. ولد. نعم. لا تقول لأخ. ولد الأم. ولد الأم. نعم. يشمل الأخ والأخت. نعم. الأب يأخذ سدس. يأخذ بشرط واحد هو وجود الفرع الوارث. مثل الله. مثاله هلك هالك عن أب وابن. الأب يأخذ هنا السدس والباقي للابن. وإذا كان بنت. وإذا كان بنت كذلك. فإن الأب يأخذ السدس فرضا وتأخذ البنت النصف والباقي يأخذه الأب تعصيبا. السنة الثاني من أصحاب السدس. السنة الثانية الأم. السنة الثانية الأم. نعم. وترك السدس شرطين. وجود الفرع الوارث. نعم. وجمع من الأخوة. نعم. مثل مثاله أم وابن كيف عن السدس والباقي للابن. نعم. وجود جمع من الأخوة مثل أم وأخوين شقيقين للأم السدس والأخوة الشقيقة لهم الباقي. شكرا.

أما الجبيرة فإنه يمسح مطلقها لأنها عزيمة. ثم هي من جنس الخفي في بعض الأحكام إلا أنها تباركها في أشياء، منها أنه لا يجوز أن الشد يتجاوز موضع الحاجة، بل لا بد